بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الصدق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته تنبيه، ولا وصلنا عند حكم الوصي للوارث؟ لا، تنبيه. في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه. أو يعني وصية الوقف على، يقول أوقفت هذا الشيء على ابن فلان، أو لي على فلان مثل مبلغ كذا أسقطته عنه، يعني قال هذا في حكم إيش؟ الوصية. هذا لا إذا كان مضافا بعد الموت. إذا قال يعني إذا مت فدين الذي على ابن فلان عفو، يعني أو قال أوقفت على ابن إذا مت فهذا وقف على ولدي، هذا لهم أن يعترضوا إذا ما، لكن إذا أوقف في حياته أو أسقط في حياته أو قال لابن فلان دين علي في حياتي، هذا يجوز. أو هبته شيئا فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة. نعم. يستثنى من الوقف صورة واحدة، وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم، كمن له ابن وبنت وله دار تخرج من ثلثه، تخرج من ثلثه. يعني الدار بمقدار ثلث ماله، وله ولد وبنت. طبعا هذول لو مات يقتسمون ثلاثة من المال. فوقف ثلثيها على الابن، أيوة، وثلثها على البنت، يعني للذكر، فإنه ينفذ لأنه ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح. مثل يعني الاب، يعني إذا وقف البنت لا يحتاج إلى إذن البنت إذا وقف على الولد، أو لا يحتاج إلى إذن الولد إذا وقف على البنت، لأنه بمقدار حصصه. نعم. الوقف هذا وزعه الوالد بمقدار حصصه. جميل. ما حد مقبول. فائدة من الحيل في الوصية للوارث. أيوة. أن يقول أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة مثلا. وعن زيد من الناس يعني. فإذا أوصيت له بألف، هذا مشكلة، مو وارث، بشرط أن يتبرع بخمسمائة منها لولدي. طيب هي والله ما هي ضبطة، يعني شلون هالحيلة؟ عجيب. إذا واحد يسوي يعني. ما هو هذا كأنه وصى لوارث. طيب. المهم ايه؟ طيب يا شيخنا الان قضاء بتصح، طيب والان شو اسمه ديانه؟ مو حرام يعني هذه، وان كان الاولى ترك ذلك، لكن صحيحه. حلو. عم يقول ان تبرع لولدي بخمسمائة مثلا فاذا قبل لزمه دفعها اليه، يعني اذا قبل لازم الدفع الخمسمائة للولد، ولا عبره برد بقيه الورثه واجازتهم للوصيه في حياة الموسي. إذ بس هو لو أنه هو قال ألف يعطي 500، المفروض كثر له الولد شوي، يعني 700. يقول إيه نعم، إن أعطيت ابني مثلا 800 هذا قسم بالنص بينه وبين هذا، مو خسران الموسي، الأجنبي هذا مو خسران، زيد مو خسران. جميل. إذ لا استحقاق لهم قبل موته. لا استحقاق للورثة قبل موته، ولما يموت يصير الألف لمين؟ لزيد، هو حر يعطي من ما كان. أيوة. والعبرة في كون الموصى له وارثا بوقت الموت. بوقت الموت إيش؟ فلو أوصى لأخيه. نعم. وما عنده أولاد. فلو أوصى لأخيه فحدث له بنون قبل موته. صار له ولد الموصي. صحت. لأنه هلا محجوب الأخ، فلو أوصى للأخ يعني. قبل كان ماله أحد، يجوز ماله ابن، أنا صار له ابن. نعم. أو يعني الأخ يستحق يعني. أو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل موت الموصي فهو وصية لوارث. مات الابن. أو يقول أو قال أو أوصى لأخيه. لأخيه فمات. وله ابن. وله ابن. فمات. مات قبل موت الموصي. مات الابن. الابن. إيه. طيب. مات الابن. مات الابن. إيه. إيه. وله ابن فمات. قبل موت الموصي فهو وصية لوارث. مات بعد يعني مات بعد يعني الأمر في الوصية بوقت الموت. وقت الموت. إيه؟ يعني إنه نفس الابن مات قبل ما إيش؟ يعني مات قبل موت الموصي اللي وصله. إيه يعني ما مات الموصي. إيه الموصى له. لكن بعد إيش؟ بعد مات الموصي. لا مو الموصى له عفواً. مات الابن. الموصي. مات الابن نعم. لا مات مات الابن إيه. إيه؟ طيب. قبل موت الموصى الموصي. إيه إيه. فهو وصية لوارث. لوارث نعم. إيه لأنه صار هو وارث هون صار. نعم. لما مات الابن. نعم صار. صار الأخ وارث. نعم. ما عاد يصح الوصية له. إيه نعم. والوصية لكل وارث بقدر حصته. هي أكمل أتابع. شائعا من نصف من إيه؟ من نصف وغيره إيه؟ لغو. لغو. إيه إذا له عنده أولاد ثلاثة قال شو أوصيت لكم؟ لأنه يستحق. كل واحد مقدار ثلثه. بالثلث وما ثلاث أولاد قال أوصيت لكم مالي تتقاسموا كل واحد ثلث كل أنت ثلث أنت هذا وصيتي هكذا هذا ملغى لأن الشرع راح يعطيه لتحصيل حاصل لأنه يستحق بغير وصية إذا كان شائعا وخرج بكل وارث ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة ليش مو الأول نفسه الأول أوصى أوصى أوصى المسألة الأولى والوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا من نصف من نصف وغيره لغو لغو طيب لأنه يستحقه بغير وصية إيه نعم بالقسم بالميراث يستحقه بعدين قال وخرج وخرج بكل وارث نعم ما لو أوصى لبعضهم لبعض الورث بقدر حصته شائعا بعضهم ما أوصى له وبعضهم قال أنت لك مثلا ربع أربعة لك ربع مثلا شائع أو ثلث أو شائع والبقية ما أوصى لهم نعم كان أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح وسكت عن الباقيين فإنه يصح ويتوقف على الإجازة يصح الوصية تصح مبدئيا لكن لابد من إجازة الورث فإن أجيز أخذه أخذ الثلث وقسم الباقي بينهم بين بالسوية يعني قال أنت لك مقدار الثلث هذا يرد يعني يشاركهم أيوة. إذا لأنه أجازوا أجال أخوانا الاثنين أجازوا أيوة. نعم ورد يشاركهم فيما بقي الباقي الثلثين الباقيين أيوة أيوة. اقتسموا ثلاثة أثلاث نعم والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته أي أكمل كأن أوصى لأحد ابنيه أيوة. بعبد قيمته ألف أو نقول دار يعني هذه الدار قدر حصته نعم وللآخر بدار قيمتها ألف وهما ما يملكه وهما صحيحة. ما يملكه يعني ما عنده غير هذول صحيحة صحيحة أوصي قال واحد الأول واحد إيش الأول عبد عبد أيوة وللآخر دار أيوة قيمتها نفس الشيء ألف والعبد قيمته ألف وهما ما يملكه هذا الملك اللي هذا مثل لو نعم صحيحة صحيح نعم. كما لو أوصى ببيع عين من ماله لزيد ولكن يفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض بالأعيان إيه صحيح لأنه يمكن واحد يحب الدار ما يحب العبد أو بالعكس ما بده العبد بده الدار بده يعني يحتاج إلى إجازة شروط الموصي ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصي بقوله وتجوز أي تصح الوصية من كل مالك بالغ عاقل حر مختار بالإجماع هذه الشروط كلها مجمع عليها قصدي لأنها تبرع ولو كان كافرا حربيا ولو كان كافرا حربيا أو غيره يعني هذا الكافر الحربي أو أوصى يعني هالأشياء ذمة عفوا لا كافر حربي أو محجورا عليه بسفه أو فلس هذا الموصى له ولا الموصي هذا الموصي يعني ولو كان كافر ولو كان محجورا عليه إيه عم يقول هون إيه لأنه تصرف بعد الموت. فليس لصحة أو محجورا عليه بسفه أو فلس لصحة عبارتهم. إي عبارته صحيحة. واحتياجهم للثواب. إي يقول ما بس الكافر الحرب يحتاج للثواب. يحتاج إلى ثواب في الدنيا. في الآخرة ما مال. فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكرها كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه والسكران كالمكلف. إيه ننفذ وصيته. تنبيه يعني أبو حمايته ممكن يسقيه شوية ويقول له أوصي. يسقي كاسة. إيه وبيوصي. يوصي له. أيه وبيسجل له التوصية خلاص. هذا واحد الخامس حكى لي يقولون في واحد سكران وما عنده أموال صرت أمدح فيه بجنبه أنت حلو. أنت كذا وقال أخذ من جيبه مصاري مبلغ وعطانيه ومشيت أخذت المجيب خلاص شيء حيلي جميل الاختلاف الأعراض بالعياء و... الاحتياج من الثواب فهو في المسلم ظاهر إيه؟ وفي الكافر الاحتمال أن يخفف عنه عذاب غير الكفر. أيوه. بس أنا أشوف بعض الكتب يقول إنه حتى في الدنيا يمكن رب العالمين يعوض الكافر في الدنيا يعطيه مثلا مال يعطيه صحة يعطيه شيء فثوابه في الدنيا. تنبيه دخل في الكافر المرتد فتصح وصيته. إيه لا تصح وصيته المرتد إيه. بس هذا ما له مال على أساس المرتد ما له يعني يوقف يعني نعم. بس يوقف يعني تصح وصيته ويوقف إذا رجع إلى الإسلام تنفذ وصيته إذا ما رجع الإسلام ما له فائدة لبيت المال. نعم إن مات أو قتل كافرا بطلت وصيته لأن ملكه موقوف على الأصح. على الأصح شروط الموصى له. ايوه هذه المصالحه. والمصالحه وهو الركن الثالث اما ان يكون معينا او غير معين وقد شرع المصنف معين مثل زيد او غير معين مثل جهه معينه للفقراء. نعم. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في القسم الاول بقوله لكل معين. متملك اي بان يتصور. شوف الشيخ المشايخ قول محمد شوف الشيخ أنت فاضي بأن يتصور له الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه فلا تصح الوصية لدابة لأنها ليست أهلا للملك. أوصيت لدابة فلان إلا أن يقصد مشان علفة مثلا إطعامة يعني طعامه. كانوا عطل لصحبه يعني. أيوة كانوا عطل لصحبه. وقضية هذا أنها لا تصح لميت وهو كذلك. صحيح كذا الميت ما يملك. وقول الرافعي في باب التيمم. وقول الرافعي في باب التيمم إنه لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس أو المحدث الحي. على الأصح إيه هذا إذا قال هكذا يمكن مشان غسله يعني يغتسل به تغسيل الميت أي نعم أو مشان وضوء إذا كان يوضؤونه فيه يعني نعم ليس في الحقيقة وصية لميت. لا هذا مو وصية للميت يعني بل لولي يعني مشان ولي وما رح يشتري ما لأنه الذي يتولى أمره ويشترط فيه أيضا عدم المعصية وأن يكون معينا تكون الجهة المعينة لا معصية فيها. لو أوصل لأجل بناء كنيسة مثلا هاي ما تصح. وأن يكون موجودا إيه موجود إيه مو مفقود مثلا إذا حملت فلانة تعطوا حملها كذا ومو موجود الحمل حتى الآن فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية ولا ولا فلا تصح لكافر بمسلم بعمل يعني يعطيه عبد مسلم لا كافر يعني. ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به يعني تعطوا واحد من الاثنين أي واحد من إما هذا تعطوا كذا هذا ما أسأل. نعم إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح يعني عين هذا هو السؤال الأول إيش كان الأول العبارة الأولى ولا يقول ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به إيه؟ نعم إيه؟ إن قال أعطوا هذا يعني عين اللي بده يعطيه. وهو معين. أي ما هو إنه مثلا ثلث عنده أو كذا. هذا. هذا. لأحد هذين صح. كما لو قال لوكيله يعني بيعه لأحد هذين. هذا الشيء الذي عندي حاجة يعني بد أن يوصي بها. أعطوا لي واحد من هذول الاثنين. يصح. أي. ولا لحمل سيحدث. حمل. ولا لحمل سيحدث. أي ما ذكرنا هذا قبل شوي. تنبيه. يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكا للموصي. نعم. أي طبعا. فتم يكون المملوك الموصى به مملوكا للموصي. فتم فتمتنع الوصية بمال الغير. غير. وهو يوصي من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجته ما يصير. وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة. أيوة. إيش بيصب في الكتابة؟ باب الكتابة في المحرر ما في باب الكتابة. يعني إيه صحيح. إيه هنا هناك تكلم عنها الرافعي. نعم. وقال النووي قياس الباب الصحة. أي يصير موصا به إذا ملكه قبل موته. سبحان الله. يعني هو قال أعطوا هذا ما هو لزوجته مثلا ومريضة زوجته لنفرض مثلا قال تعطون هذا لفلان فماتت زوجته صار له يعني هو مشرط على يعني يقول ما دام يتصور أن يؤول المال أو المال يصير إليه إلى الموصي إذن يصح ولو هو الآن لا يملكه الآن هذا اللي رجحه يعني. نعم والله مشان نشوف نوصف هالأموال الناس نعطيك الشيخ الشيخ أحمد نعطيك هاي العمارة اللي بتساوي يمكن تقول إليه أيوة صح يعني بناء على هذا الرأي إيه لا أنا مسامحك بها لك أوصيت بها لك أوصيت إيه جميل طيب المرة نقرأ في كتاب كتاب النكاح والتوكيل في القبول إيه؟ واحد مسافر مدري وين مسافر على أوروبا مسافر على أوروبا فلان أنا أمك لك تقبل عني الزواج تقبل عني الزواج الزواج إيه تقبل عني الزواج جاي من زمان قبل ما أصل عندي إيه يعني لو واحد حب يزوج ترى أنا أمك لك تقبل عني إيه طيب إيه ما وكلوا في الطلاق يعني بقى إذا وكلوا في الزواج منيع خير يعني مشكلة لا لا ما تروح تزوج على شكل هذاك القلب أجازت لا لا وقل أنا والله أنا ما طلقت أنا واحد غير مطلق نعم ولو فسر الوصية للدابة بالصرف لو قلنا لا تصح للدابة في علفها صح إيه كان بهذا الاعتبار قال أنا مشان علفها لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية نعم. فيشترط قبوله ويتعين إذا كان مالكها مثل الدابة يعلفونه منها كمان ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي ولا يسلم علفها للمالك. للمالك. ليش استفدنا؟ لا ليش يعني السبب؟ إيه عم يقول ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه ها. الوصي. الوصي. الوصي الوصي الوصي الوصي. الوصي. يعني الذي أو مساعد يقول إنه هو لأنه المقصود المالك ورجع بعدين قال ما بملكوية يعني في شوية كأنه تناقض سيخنا. لا هو صح للدابة إذا كان باعتبار إذا كان بنية العلف. لكن الإشكال نقول لا يسلم للمالك يسلم الوصي يعني الذي نفذ الوصية هو الذي طيب الوصي مو فاضي يروح يعلف الدابة ليش صاحبه ما يعلف عندكم شرح تكلم على هاي أقول أيوة لو فسر الوصية للدابة هذا متعلق بقولي فيما مر بقولي فلا تصح الوصية للدابة إلا لولا تقديمه عقبه لأنه صحيح والله المفروض إلا إذا كان يقصد كذا فلو مات قبل التفسير رجع إلى وارثه فإن قال أراد العلف صحت هذا شيء ثاني مات قبل أن يفسر نرجع للوارث أنه هل أراد وأبوه كان العلف ولا للمال يعني مو متنازعوا بعدين مو في علفها بسكون المصدر وفتحها العلف العلف ما يعلف به والعلف الفعل مصدر. صحة فمحمل عدم أو فمحل محل محل عدم الصحة ما إذا قصد إيه تمليكها أو أطلق إيه هذا لا يصح هنا قول لأن علفها على مالكها هذا يفيد أنه لا بد أن يكون لها مالك أيوة. الوصية لعلف الطيور أو لعلف الطيور إذا لم يكن لها مالك غير المملوكة باطل، وهو كذلك كالوقف. قول يتعين الصرف أي ما لم تدل قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد مالكها، أيوة خلاص خلاص، وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة، وإلا ملكها ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر وقال له اشتري. أيوة يقول إذا كان قصد المالك أنه هو يصرف عليه صح. ولا يسلم علفها للمالك أي لا يجبر الوارث على ذلك. قول بل يصرفه الوصي أي عليها ولو بنائبها، أي ولو كان النائب قال لا يجبر، لا يجبر الوارث على تسليمه للمالك، للمالك لكن يجوز التسليم. يعني هو هذا الواقع أنه إذا يعني يعطي المالك بس عم يقول هون ولا يسلم يعني لا يجبر. اللي بيفهم هو المفروض ان كلمه لا يسلم يعني ما بيجبر. الشيخ قال ولا يجبر الوارث على تسليمه. انتهى يعني العباره كانت ايش؟ صحيح. بس هيك العباره هون اللي في النص هو في الحاشيه يقول لا يجبر الوارث. وين فرق من طيب. كثير الحمد لله انه في حاشيه تبين. ايوه ولا العباره ما هي واضحه. لا والله طيب. خليني بالله اعلقها هي هون ولا يسلم أي لا يجبر، أي لا يجبر إلا إذا كان قصد الموصي أن يعطي أن تعطى للمالك صفى بيعطيها هنا. إيه إذا كان قصد الموصي أن تسلمونها للمالك أي يجبر هنا الوارث لازم يعطيها. إيه لازم. نعم. فإن لم يكن مالك. فالقاضي مالك يعني فإن لم يكن وصي قبل يقصده لأنه قال بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه. عاد هو إذا عنده مثلا دابة حمار ولا يروح يدور القاضي لأنه ما يقول نائبه بيصير. وتصح لكافر ولو حربيا أو مرتدا مر معانا البارحة وقاتل بحق أو بغيره كالصدقة عليهما. هذا الأخير عم يقول وقاتل بحق أو بغيره. إيه هذا كالصدقة مثلا عليه. لو واحد ضرب إنسان من أخوه أو كذا ولكن هو مو قاصده أو مثلا أو بغير حق عم يقول حتى لا مو قاصد يعني خطأ مثلا يعني مو طبعا العلواء لا يرث القاتل فأراد أن يعطيه يعني شيء وأوصى له لأنه محروم من الميراث لأنه قاتل يعني يجوز يعني جميل. يعني كيف صورته أنه واحد يوصل القاتل يعني كان القتل خطأ يعني وقال خطأ هذا راح يعني يحرم من الميراث لأنه قتل بدون عمد يعني يوصله شيء. نعم كالصدقة عليهما والهبة لهما الكافر وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله. إيه ممكن يعني واحد أوصى لرجل هذاك استعجل راح قتل مشان يحصل إيش بس راح إذا كان عمدا راح يقتل حتى لو يقتل يملك يعني أو إذا كان خطأ يعطي الدية ما استفاد. ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة بدون ستة أشهر منها. أيوة. للعلم لأنه لابد أقل الحمل ستة أشهر فإذا انفصل قبل الستة أشهر من ابتداء من الوصية يعلم أنه كان موجود عند الوصية. أما إذا انفصل بعد سبعة أشهر أو ثمانية لا قد يكون علقت به بعد الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها أو لأكثر منها. أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل. هو معناه. أو لأكثر منه. أو نعم. ولا عندك أو. ولأربع ولأربع سنين فأقل منها. هذه إذا كان يعني. ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد. فإن كانت فراشا له أو انفصل. لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في الثانية عند الوصية وتصح يعني نعم. أو لأكثر منها إيش وجدت؟ فصلت يعني انفصل الحمل لأكثر من الأول. ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرا بدون ستة أشهر منها من الوصية. للعلم بأنه كان منها أي من الوصية. للعلم بأنه كان موجودا عندها. إيه؟ أو لأكثر منه. أو لأكثر منه. من ستة من ستة أشهر يعني. أكثر أي من الدوني فالستة من منها يعني من دون ستة أشهر يعني أكثر يعني ستة أشهر فأكثر نعم. مثلا هنا أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منها أقل من أربع سنين هذا في تفصيل هذا في تفصيل يعني لزوج إذا انفصل وكان لستة أشهر أو أكثر من ستة يعني أقل من أربع سنين هذا في تفصيل إما أن تكون المرأة يعني إما أن ينفصل قبل ستة أشهر هذا ليس له ليس له شيء أكثر حياً بدون ستة أشهر يعني هذا له يعني تصح الوصية له عفوا تصح له إيه له أو لأكثر من ستة أشهر يعني ستة دون الأربع سنين إلى أقل من أربع سنين هذا فيه تفصيل ولم تكن المرأة فراشا لزوجها فإن لم تكن فراشا له يعني هو غائب عنها مثلا غائب عنها إيه أيوه أو انفصل لأكثر من أربع سنين أو فراشا له فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع سنين إيه نعم لم تصح الوصية احتمال حدوثه بعد الوصية احتمال حدوثه بعد الوصية يعني أنه إذا كان إذا لم تكن فراشا له وانفصل بعد ستة أشهر أو قبل أربع سنين وهي ليست فراشا له ما له شيء كان له كان له إذا لم تكن فراشا له إيه إذا كانت إذا كان فراشا هو الصحيح العبارة وقال أو العبارة نعم عم يقول هون انفصل ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة دون ستة أشهر منها هذا له يستحق الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها عند الوصية أو لأكثر أو انفصل لأكثر منهم من الدون ستة أشهر نعم يعني ستة فوق الستة أشهر انفصل يعني نعم. طيب ولأربع سنين إلى أربع سنين فأقل منها فأقل من الأربع سنين ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيدة أيوة أيضا يكون للحمل فإن كانت فراشا له فإن كان فراشا للحمل يطأها يعني باستمرار أو انفصل لأكثر من أربع سنين أي لم نعم. تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها يعني انفصل لسبعة أشهر وزوجها يطأها وموجود هذا لا يستحق لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندها في الثانية عند إذا ما كان في فراش فممكن يكون الحمل أربع سنين يعني إيه وبالتالي يحسب الولد إيه يعني نحسن ظن أنه هذا هنا أقل أكثر الحمل أربع سنين عند الشافعية ولو يمكن هو وطاه وسافر صار أربع سنين يعني يستحق نعم طيب وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقة أو سكت للمسجد وتكون للمصالح وتحمل أو عمارة المسجد أو حصن يعني فرش للمسجد أو للإمام أو المؤذن أو أطلق يصح وتحمل عند الإطلاق عليهما على عملا بالعرف المصالح. فإن قال أردت تمليكه تمليك المسجد فقيل تبطل الوصية إيه؟ لأنه ما يملك المسجد وبحث الرافعي صحتها لأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي هذا هو الأفقه هذا الأرجح لأنه يقول لك هو يملك الحر كما في الزبد كالأحرار يعني أنه المسجد يملك الحر بعدين قال الوصية خلاص لغير معين جزاكم الله